قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم. إذا كان هذا في الجملة دية النصراني واليهودي والمجوس جراحهم كيف تكون نسبتها؟ فمالك رحمه الله أعطانا قاعدة: تكون جراحاتهم في دياتهم بالنسبة المئوية أو العشرية من جراح المسلمين من دياتهم. عند المسلم المأمومة فيها ايش؟ ثلث الدية. الجائفة ثلث الدية. الموضحة كم؟ ربع عشر الدية. خمسة من مية، يعني كم تكون نسبة المئوية؟ 5%، نصف العشر. الهاشمة عشر الدية. المنقلة 15، ثلاثة أخماس، وهكذا النسبة تضطرد. فجائفة اليهودي ثلث ديته، وجائفة الوث المجوسي ثلث ديته، وهكذا تقسم الديات ديته على أعضائه. عندنا الأصبع، عندنا العين. عين المسلم فيها كم؟ نصف الدية. يبقى عين اليهودي فيها ايش؟ نصف ديته. اصبع المسلم فيه عشر الدية، يبقى اصبع اليهودي او النصراني عشر ديته، وهكذا قاعدة مضطردة. نعم، هذا في الجملة حكم نساء اهل الذمة وحكم نساء المجوس. ما هو؟ يتساوون في الدية؟ لا. كذلك نساء اهل الذمة على النصف من رجالهم، ونساء المجوس على نصف الدية من رجالهم، وجراح النساء نفس النسبة. اصبع المرأة المسلمة عشر ديتها، اصبع المرأة الذمية عشر ديتها. اذا ايضا كذلك اصبع المرأة المجوسية عشر ديتها، وهكذا تكون القاعدة نسبة ايش؟ مضطردة على التنصيب او على القسم العشري او على التثليث فيما هو موجود مسمى عند المسلمين في الجراح وفي الاعضاء. تضطرد النسبة في اعضاء الذمي والمجوسي. اذا كانت هناك جراح على الذمي او على المجوسي ليس فيها تقدير في جراح المسلم، وانما الحكم فيها اجتهاد الحاكم، ما يسمى بالحكومة الحارسة الباضعة المتلاحمة، هذه ليس فيها تقدير معين على المسلم. اذا وقعت على الذمي، اذا وقعت على الوثني، ماذا يكون فيها؟ يكون فيها ايش؟ حكومة، اجتهاد الحاكم، اي بالنسبة الى ديته، فيجتهد الحاكم فيما يستحق المجني عليه ويحكم به. وبالله تعالى التوفيق.